قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال تعالى أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصيام: باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. عن ابي قتادة الانصاري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفه قال: اكفر السنه الماضيه والباقيه. وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. التطوع هو فعل الطاعة، يعني الطاعة المستحبة، فهذا باب في صيام التطوع وما نهي عن صومه. ثم ذكر حديث أبي قتادة رضي الله عنه الذي رواه مسلم، وفيه فوائد، منها فضيلة صوم يوم عرفة، وأنه يكفر السنة الماضية والباقية، أنه يكفر السنة الماضية والباقية. أما الماضية لا إشكال فيه، وأما الباقية فللعلماء فيه وجهان: الوجه الأول أنه عن ظاهره، وأنه يكفر السنة الباقية يعني الآتية، فيكون هذا نظير لقول الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ونظير لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا هو ظاهر الحديث. والوجه الثاني أن المراد أن الله يعصمه في السنة الآتية، أن الله يعصمه من الذنوب، أن الله يعصمه من الذنوب، يعني من البقاء على الذنب بلا تكفير، لأنه لا أحد يعصم من الذنب. المقصود أنه يعصم من الذنب الذي لا تكفير، من الذنب الذي يكون خاليا من التكفير. فقالوا يعصم من الذنوب، يعني يعصم من أن تكون الذنوب باقية إلى تكفير. والوجه الأول أظهر، وأن الله يكفر به السنة الآتية، وهذا التكفير عند أهل العلم إنما هو تكفير للصغار دون الكبار، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد هذا في غير ما حديث فيما هو أفضل من صوم يوم عرفة، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس الحديث، إلى أن قال: ما لم تغش كبيرة. وفي حديث آخر: إذا اجتنبت الكبائر. إذن هذا التكفير في الأصل مقيد بالصلاة، فصومه على يوم عرفة يكفر الصلاة في السنة الماضية والسنة الآتية، وهذا يدل على أنه أفضل من صوم يوم عاشوراء، لأن يوم عاشوراء فيه تكفير السنة الماضية والسنة الآتية. ومعلوم أن يوم عاشوراء من شهر الله المحرم، وأما يوم عرفة فهو من أيام العشر، أيام عشر ذي الحجة، وأيام عشر ذي الحجة هي أفضل أيام الدنيا وأفضلها يوم النحر، كما أن أفضل ليالي الدنيا ليالي العشر الأواخر، ليالي العشر الأواخر من رمضان، وأفضلها إجماعا ليلة القدر. فأفضل ليالي الدنيا ليالي عشر، ليالي العشر الأواخر من رمضان، وأفضلها إجماعا ليلة القدر. وأيام عشر ذي الحجة من جهة النهار أفضل، من جهة النهار أفضل كما قرر هذا شيخ الإسلام وغيره، وهو الذي تدل عليه النصوص. وأفضلها يوم النحر، أفضلها يوم النحر. فإذا يوم عرفة صيامه أفضل من صيام يوم عاشوراء، أفضل من صيام يوم عاشوراء. ويوم عاشوراء كان واجبا في أصح خبر العلماء، ولذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صامه وأمر بصيامه، صامه وأمر بصيامه. وهذا هو مذهب الأحناف، قول في المذهب، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. ينبني عليه فرع، على هذا القول ينبني فرع، وهو أنه إذا قامت البينة في النهار أو أسلم أحد في النهار فإنه يؤمر بالإمساك، وهذا قطع. إذا أسلم في النهار يؤمر بالإمساك، لو أسلم عصرا أمر بالإمساك، وإذا قامت البينة في النهار وجب الإمساك قطع بلا خلاف بينهما. ولكن هل يجب القضاء أم لا؟ قولان يصححهما أن القضاء لا يجب، فيجب على من أسلم في النهار إمساك بلا قضاء، ويجب على من قام على من قامت عليه البينة في النهار أن يمسك ولا قضاء، لو لم يأتهم الخبر إلا في آخر النهار يمسكون ولا قضاء. يدل عليه ما تقدم من وجوب صوم يوم عاشوراء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في القرى التي حول المدينة من كان صائما فليتم صومه، ومن كان مفطرا فليصم بقية يومه، ولم يأمر بقضاء، ولم يأمر بقضاء، وكان واجبا يوم عاشوراء. واعلم ان افراد يوم عاشوراء بالصيام جائز كما هو المذهب واختيار شيخ الاسلام، وهو الذي تدل عليه الادله كهذا الحديث، لكن الافضل ان يصوم اليوم الذي قبله. ولذا جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قيل له ان اليهود والنصارى تعظم هذا اليوم، فقال لئن بقيت الى قابل لاصومن التاسع. وهذا من حديث ابن عباس، ولا يفهم منه بالاكتفاء باليوم السابع، هذا غلط، لانهم قالوا انهم يعظمونه، فقال لئن بقيت الى قابل لاصومن التاسع، اي معه حتى يخرج عن التشبث به. ويدل عليه ان الله وهو ابن عباس قال، وروى هذا الحديث كما في مصنف عبد الرزاق، قال صوموا اليوم التاسع والعاشر وخالفوا اليهود، صوموا اليوم التاسع والعاشر وخالفوا اليهود. كذلك من فوائد هذا الحديث استحباب صوم يوم الاثنين، وقد جاء في النساء ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس، وفي ابي داود ان اعمال العباد تعرض الى الله فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، فكان يصوم الاثنين والخميس ويقول إن أعمال العباد تعرض إلى الله على الله في يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم. هذا الحديث فيه استحباب صيام الستين من شوال، وهذا الذي عليه العامة من أهل العلم، وإنما خالف الإمام مالك لأن السنة لم تبلغ كما قال ذلك ابن عبد البر معتذرا له، وإلا فإن هذا الحديث حديث صحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استحب صيام الست من شوال. والإمام مالك يعتذر له رحمه الله بأن الحديث لم يبلغ كما قال ذلك الإمام ابن عبد البر، لأنه كره ذلك، لأن أهل المدينة لم يكونوا يعني في زمنه يصومون فكره صيامه، لكن السنة حجة على عليه وعلى غيره من الأئمة، فصيام الست مستحب. والمستحب كما هو المشهور في المذهب أن يبادر بصيامها بعد رمضان من باب المسارعة في الخير، يعني بعد يوم الفطر يسارع في الصيام مبادرة بالخير، وهل له أن يصومها قبل القضاء أو ليس له ذلك؟ هذه مسألة ترجع إلى خلاف العلماء في جواز التطوع بالصوم قبل القضاء. فمن العلماء وهم الجمهور من قالوا إنه لا بأس أن يتطوع قبل القضاء، قالوا لأن وقت الصوم وقت القضاء وقت موسع. فكانت عائشة رضي الله عنها تقول كان يكون عليه القضاء من رمضان فلا أقضيه إلا في شهر لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مني، فوقته موسع، كالصلاة وقتها موسع. ولذا الظهر لو أخرت إلى الثانية مثلا الظهر اشتغلت من نوافل فلا بأس، أو الثانية والنصف ما لم تحقق العصر، فكوقت الصلاة وقت موسع، كذلك وقت القضاء وقت موسع. ثم إنه يبدو أن عائشة رضي الله عنها لم تكن تتطوع بصيام في السنة كلها، لا بعرفة ولا بعاشوراء، لا سيما في الأيام التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم، لأنها كانت تترك القضاء لما كان النبي صلى الله عليه وسلم منه. فإذا كان صائما في تطوع عليه الصلاة والسلام فإن المانع قد زال، فيبعد أنها لا تصوم معه عليه الصلاة والسلام فيما كان يصومه من صيام التطوع. وأما القول الثاني وهو مذهب الحنابلة فقالوا إنه لا يصح التطوع قبل القضاء، استدلوا بحديث رواه الإمام أحمد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام تطوعا وعليه يوم لم يقضه لم يتقبل منه، لكن الحديث فيه بلهيعة وهو ضعيف، وقاسوه على وقت الحج، قالوا كما أنه لا يصح أن يتبرع لغيره بالحج قبل أن يحج عن نفسه، لكن هذا قياس مع الفائت لأن وقت الحج طيب، أما وقت قضاء رمضان فإنه وسع. لكن لو أنه تطوع في وقت ضيق وقد ضاق الوقت عن القضاء فنعم، لو أن امرأة مثلا عليها 10 أيام من رمضان لم تقضيها وقد بقي لرمضان 10 أيام فقط ويدخل رمضان الجديد، فهنا يتوجه المنع لأن وقت القضاء قد ضاق، وأما مع اتساعه فلا يظهر هذا واضح. وإذا فالراجع القول الأول، لكن بعض العلماء هنا قالوا إن لصيام الست أيضا خصيصة، يعني من العلماء الذين يرون جواز التطوع يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا من صام رمضان، فظاهره أنه قد صامه كله، ثم أتبعه ستا من شوال، قال فظاهره أنه أتم فرضه وليس عليه قضاء. والذي يظهر أن هذا الظاهر غير مراد، ويدل عليه المعنى، فقد جاء في المسند وسنن ابن ماجه بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة، ثم قرأ قوله جل وعلا من جاء بالحسنة فله عشر أمثال. فإن المعنى الذي جعل صيام رمضان وإتباعه بست من شوال أن ذلك كصيام الدهر، هو أن الحسنة بعشر أمثال، فإذا صام رمضان فالحسنة بعشر أمثالها فهذه عشرة أشهر، وإذا صام ستة أيام فالحسنة بعشر أمثالها فهذان شهران، فالمجموع اثنى عشر شهر، وهذا تمام السنة، فإذا تكرر منه ذلك كان كصيام الدهر، فهذا المعنى يدل على هذا. وعلى ذلك فإذا أخر القضاء فإن أجره في رمضان يلحق ويكون كصيام عشرة أشهر. ولذا فقد ذكر صاحب الفروع أنه يتوجه احتمالا أنه لو صام هذه الست في غير شعبان أنه يحصل هذا الفرق، هذا ذكره صاحب الفروع، قال إنه يتوجه احتمالا، يعني احتمالا في المدى، لكن صاحب الإنصاف ضعفه، يعني ضعف هذا القول. فالذي يظهر أن لشوال مزيد، لأن شوال هو الشهر الذي يتبع رمضان، فيكون هذا من المبادرة بالخير. لكن لو أنه صام ستة أيام في غيره فإن الحسنة بعشر أمثالها، ولكن صيام الست من شوال له مزية عن ست في غيره، إذا صاحب الفروع ذكر أنه يتوجه احتمال في المذهب أنه يحصل الثواب من صام هذه الست في غيره، ولذا من انشغل في ذلك الشهر وفاته فإنه ينصح بصيام ثلاثة أيام من الشهر الذي بعده وثلاثة أيام من الشهر الذي بعده وهكذا، ففضل الله جل وعلا واسع ولله الحمد. لكن لا شك أن لصيام الست مزية وفضل، يعني الست من شوال، لأن هذا من باب المبادرة للعمل الصالح، فهو من باب إتباع الحسنة بالحسنة مثله، ومن باب التقرب إلى الله جل وعلا بالعمل الصالح إثر العمل الصالح. ولذا كان صيام شعبان مستحبا لأنه يلتصق برمضان، فيكون كما قال ابن رجب رحمه الله كالراتبة، وعلى ذلك فيكون صيامه شعبان كالراتبة القبلية لرمضان، وصيام الست كالراتبة البعدية لشهر رمضان. وقد اختلف العلماء هل الأفضل صيام شهر شعبان، يعني بأن يصومه كله وأكثره، أو صيام شهر المحرم، على قولين. القول الأول وهو ما مال إليه الفتاوى صاحب الفروع أن صيام شهر الله المحرم أفضل، لما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. هذا نص، هذا نص أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. القول الثاني هو الذي اختاره ابن رجب أن شهر شعبان أفضل، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ولم يقل لنا أنه كان يصوم شهر الله المحرم. وأجاب عن ذلك صاحب الفروع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون تركه لأنه لم يعلم فضله إلا أخيرا، يعني في آخر حياته عليه الصلاة والسلام أخبر بفضيلة صيام شهر الله المحرم، يعني بمعنى أن الوحي جاءه بفضيلة صيام شهر الله المحرم في آخر عمره عليه الصلاة والسلام، فلم ينقل عنه أنه كان يصوم. ولا شك أن النص ظاهر، ولا شك أن الحديث ظاهر في هذا، بل هو نص في هذا، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله الا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا. متفق عليه واللفظ لمسلم. خريفا اي سنه، لان الخريف احد اصول السنه. والمراد بقوله في سبيل الله يعني الجهاد في سبيل الله، وهذا يدل على فضيلة الصيام حال الجهاد في سبيل الله، وأنه يبعد النار عن صاحبه 70 خريفا. وهذا يدل على فضيلة صيام المجاهد في سبيل الله. لكن إن كان يحتاج إلى التقوي للقتال فإنه يفطر، أفضل له أن يفطر ما دام أن الصوم يضعفه، أو يحتاج أن يقوي بدنه للقتال في سبيل الله. لكن إذا لم يكن الأمر كذلك فنقول إن في الصوم فضيلة للمجاهد في سبيل الله، وإلا فإن كان يضعفه فإن الأفضل له الفطر، بل له أن يفطر ولو كان في رمضان كما اختار شيخ الإسلام. ولذا أفتى شيخ الإسلام هو أفطر أمام الناس رحمه الله ورضي عنه وقدس روحه، شرب وأكل أمام الناس من أجل أن يفطر في دمشق في قتاله للتتار، من أجل أن يتطور بالفطر لأنه أفطر رمضان، فأفطر وأفتى بذلك رضي الله تعالى عنه ورحمه. فهذا القول قول ظاهر، لأن هذا فيه حفظ للدين. إذا كان المريض يفطر من أجل أن يحفظ بدنه فإن المجاهد له أن يفطر من أجل أن يحفظ أديان الناس، من أجل أن يحفظ أعراضهم، لأنه إذا أضعفه الصوم فإن أعداء الله يتسلطون عليه، فيكون الأعراض ويأخذون الأموال ويقتلون الأنفس. فلا شك أنه إذا احتاجوا إلى الفطر جاز لهم الفطر، يعني ولو كانوا في حضر، أما إذا كانوا في سفر فهذا ظاهر، هذا لا خلاف فيه بين العلماء، وإنما الكلام فيما إذا كانوا في حضر لا في سفر. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه واللفظ لمسلم. وهذا في استحباب صيام شهر شعبان كما تقدم. نعم. يصومه كله إلا قليلا، وإن صامه كله فلا بأس. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام، 13 و14 و15. رواه مسلم والترمذي وصححه ابن حبان. هذا حديث صحيح، وفيه استحباب صيام أيام البيض، وأي أيام ليالي البيض. سميت أيام البيض لبيضاض ليلها في القعر من ليلة الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر تكون ليالي بيضاء، فيستحب صيام. وإن صام ثلاثة أيام من أي شهر كان فهو مستحب، لكن إن أوقعها في أيام البيض فهذا له مزيد فضل. وإلا فإنه صام في أي شهر صام فإن ذلك ينام به فضيلة صيام ثلاثة أيام من كل شهر، كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين: أوصاني خليلي بثلاث فيه وأن أصوم ثلاثة أيام، أوصاني خليلي بثلاث، قال: أن أوتر قبل أن أرقد، وأن أصوم ثلاث ركعتي الضحى، وأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أرقد وركعتي الضحى. أوصاني خليلي بثلاث ركعتي الضحى وأن وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وأن أوتر قبل أن أرقد. وقال كما في الصحيحين لعبد الله بن عمرو: صم من الشهر ثلاثة أيام. فإن لما كان يكثر الصوم حتى إنه قال له عليه الصلاة والسلام: إنك لا تصوم الدهر، وإنك إذا فعلت ذلك إذا غارت له العين ونهكت لا صام من صام الدهر. وفيه أنه قال له: صم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. وفي مسلم الحديث عائشة كان سلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، قالت: كان لا يبالي من أيه صام، كان لا يبالي من أيه صام. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. متفق عليه واللفظ للبخاري زاد أبو داود غير رمضان. هذا الحديث فيه أن المرأة ليس لها أن تتطوع بالصوم إلا بإذن زوجها، وهذا بحق زوجها عليها، فإن حق زوجها عليها أعظم من حق أبيها عليها. ولذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فليس لها تتطوع بصيام إلا بإذن زوجها، فإن زوجها أملك بها من أبيها، زوجها أملك بها من أبيها، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وعلى ذلك فلا بد من إذن الزوج في التطوع. وأما في رمضان في وقته أو في القضاء هذا لا يحتاج إلى إذن، لأن هذا فرض، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين: يوم الفطر ويوم النحر. متفق عليه. وهذا النهي للتحريم ويقتضي الفساد، فلا يصح صوم يوم عيد الفطر ولا يصح صوم يوم عيد الأضحى. وعن عائشة الحديبية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. رواه مسلم. وعن عائشة رضي عمر رضي الله عنه قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصلى إلا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري. هذا الحديث الذي قبله فيه النهي عن صيام أيام التشريق، وهي اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر من ذي الحجة، فينهى عن صوم هذه الأيام إلا لمن لم يجد الهدي. على ذلك حتى في القضاء وهو المذهب لا يقضي، حتى في القضاء لا يستثنى أبدا من الصيام إلا لمن لم يجد الهدي، فهو رخصة. ولذا لو أن الرجل قضى يوما بعد يوم عيد الأضحى في اليوم الذي بعده يوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر فإنه لا يصح المذهب. إذا لا يرخص أبدا إلا لمن لم يجد الهدي، وأما غيره فليس له أن يصوم ولو قضاء وهو المذهب. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم رواه مسلم. هذا الحديث فيه فوائد، منها النهي عن تخصيص ليلة الجمعة للقيام من بين سائر الليالي، وهذا يكره باتفاق العلماء، يكره أن يخص ليلة الجمعة بقيام. المسألة الثانية كذلك أنه ينهى عن تخصيص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، ينهى عن تخصيصه بصيام من بين الأيام. وهل هذا النهي للتحريم أو للكراهية؟ قال الجمهور: يكره إفراد يوم الجمعة. القول الثاني واختيار شيخ الإسلام الآتقي من أصحاب أحمد أنه يحرم، وهذا أصح وهو ظاهر الحديث، وأن إفراد يوم الجمعة بالصيام يحرم، أن إفراد يوم الجمعة بالصيام يحرم. وهذا الحديث فيه النهي عن تخصيصه، وعلى ذلك فلو صام يوما قبله أو يوما بعده فلا بأس، كما يفيده الحديث الذي بعده، وفي حديث جويرية أيضا في البخاري لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي صائمة يوم الجمعة قال لها: أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. أصومتي أمس؟ قالت: لا. أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. إذن النهي عن الإفراد، والنهي في أصح القولين واختيار الأجوبة من الحنابلة شيخ الإسلام أنه للتحريم. وهذا الحديث يدل على أن هذا النهي إنما هو لمعنى يوم الجمعة، ولذا قال: لا تخصوا يوم الجمعة بصيام، تخصوه يعني تقصدوه بتخصيص صوم. وعلى ذلك فإن كان لم يلتفت إلى كونه يوم الجمعة لم يلتفت إلى ذلك، فإنه لا حرج كأن يوافق ذلك يوم عاشوراء، فهو يقول: أنا صائم يوم عاشوراء، أو أيضا أن يصومه بنية القضاء ويقول: هذا يوم قضاء، أو أن يوافق يوم عرفة، أو أن يكون ممن يصوم يوما ويفطر يوما. ولذا قطع الذي يصوم يوما ويفطر يوما وافق هذا يوم جمعة، ويكون لم يصوم اليوم الذي قبله ولم يصوم الذي بعده. وقد جاء في حديث أفرض الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، فهذا الذي يصوم يوما ويفطر يوما يوافق جمعة، ويكون قد أفطر الخميس ويفطر السبت في أسبوعين أو ثلاثة من كل شهر، يتكرر. إذا كان هذا لمعنى الجمعة، كما قرر أهل العلم. فإن كان الرجل يقول: أنا لم ألتفت لكونه يوم الجمعة لكني أفردته، وهو تطوع مطلق أفرده، لكن يقول: لم ألتفت لكونه يوم الجمعة، وإنما هو يوم فراغ لي، كبعض العمال الذين لا يجدون فراغا إلا في يوم الجمعة. هل هو يتلقى راقا؟ لا. هل هو يوافق عرفة؟ لا. هل تصوم يوما وتفطر يوما؟ قال: لا، ولكني أصوم يوم الجمعة لأنه يوم فراغ، ولا أقصد التعبد لله جل وعلا يوم الجمعة. فهذا محتمل لكونه لم يلتفت لكونه يوم الجمعة، هذا يحتمل الجواز، وكونه في يوم الجمعة قد أفرده يحتمل المنع. والأقرب هو الجواز كما مال إليه شيخ الشيخ محمد، قال في الظاهر أنه جاء أنه لا بأس به أو لا بأس إن شاء الله، فالأقرب أن مثل هذا لا بأس به لأنه لم يقصد يوم الجمعة، لم يقصد يوم الجمعة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، متفق عليه. تقدم. نعم. والراجع من هذا النهي للتحريم، من هذا النهي للتحريم. نعم. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، رواه الخمسه واستنكره احمد. هذا الحديث منكر، انكره احمد وعبد الرحمن بن مهدي، بل اكثر الحفاظ على او اكثر المحدثين على ان هذا الحديث معد، على ان هذا الحديث معد. وتقدم لكم حديث لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، هذا الحديث يخالفه، هذا الحديث يخالفه، ولذا اكثره احمد وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهما. نعم. وعن الصمان بنت مسلم رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها، رواه الخمسة ورجاله ثقات إلا أنه مضطرب، وقد أنكره مالك وقال أبو داود هو منسوخ. حديث الصماء قوله إلا لحاء عنب، يعني قشر العنب، قشر العنب. حديث الصماء عند بسر العلماء لهم فيه مسالك، من العلماء الحنابلة وهو مسلك أيضا الإمام الترمذي، من قال إن هذا الحديث يدل على أنه يكره إفراد يوم السبت، يكره إفراد يوم السبت، ولذا المشهور في المذهب أنه يكره إفراد يوم السبت بالصيام كما يكره إفراد يوم الجمعة، وعلى ذلك فلم يأخذوا بظاهره. والمسلك الثاني والذي عليه الأكثر من أهل العلم وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم أن هذا الحديث لا يثبت، بل هو إما شاذ كما قال شيخ الإسلام أو منسوخ، فأبو داود قال منسوخ ومالك قال كذب، وكذا أعلهم النسائي والزهري ويحيى بن سعيد القطان والأثرم الإمام صاحب أحمد، فإنه قال جاء هذا الحديث وجاءت الأحاديث كلها بخلافه، جاء هذا الحديث وجاءت الأحاديث كلها بخلافه، لأنه عندنا الحديث المتقدم لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري أتريدين أن تصومي غدا غدا السبت، قالت لا. أيضا صوم داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، كان يصوم يوما ويفطر يوما، كذلك أيضا عرفة يوافق سبتا، في كل مجموعة من السنين في إحدى هذه السنين لا بد أن يوافق سبتا، كذلك عاشورا أيام الميل كذلك توافق سبتا، وهكذا. ولذا قال الأثرم جاء هذا الحديث وجاءت الأحاديث كلها بخلاف، وبعض العلماء من المعاصرين أخذ بظاهره ومنع من صيام يوم السبت، لكن الصلاة قطعا ما تقدم تقريره أن هذا الحديث لا يصح، أن هذا الحديث لا يصح، إما منسوخ كما قال مخلوق أو شاذ، ولذا قال مالك كذب، وكذا قال يحيى بن سعيد والزهري وشيخ الإسلام وتلميذ ابن القيم وكذلك النسائي وأئمة، قالوا إن هذا الحديث لا يصح، لأن هذا الحديث يقول فيه إلا فيما افترض عليه، حتى إنه أشد من يوم الجمعة، وما المعنى الذي يقتضي هذا التشديد في يوم السبت؟ ليس ليوم السبت أي مزية، لو كان في يوم الجمعة فقلنا نعم يوم الجمعة ويوم عيد أهل الإسلام، ولذا جاء النهي عنه فهو العيد الأسبوعي لأهل الإسلام. وأما يوم السبت فإنه ليس له أي مزية حتى إنه أشد من يوم الجمعة، لأنه يقول إلا فيما افترض عليكم ظاهره لا تصومونه ولو صمتم يوما قبله ويوما بعده. ولذا فإن هذا الحديث لا يصح، وقد أعله كما تقدم الأئمة النقاد. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول إنهما يومان عيد للمشركين وأنا أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه. نعم، هذا حديث حسن، هذا حديث حسن، ويدل على ما تقدم من صيام يوم السبت. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه خمسة غير تيمية وصححه ابن خزيمة والحاكم والسنكار. نعم، هذا الحديث ضعيف لأن في سنده جهلة، وفيه النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة، لكن معناه صحيح، فيكره صيام يوم عرفة بعرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لما بعثت إليه أم الفضل بإناء فيه لبن فشرب يوم عرفة، وقد تمار الناس عندها مسلم صلاح من أهم مفتر. فنقول إن الأفضل هو الفطر، إن الأفضل هو الفطر يتقوى على العبادة، هذا في حق الحاج، وأما غيره فإذا تقدم الكلام فيه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد، متفق عليه. ولمسلم عن أبي قتادة لا صام ولا أفطر. هذا الحديث فيه النهي، فيه النهي عن صيام الدهر. وصيام الدهر له صورتان، الصورة الأولى أن يصوم الدهر كله، وفي ذلك صوم يومي العيد وأيام التشريق، فهذا لا يجوز. وقد جاء عند ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام الدهر ضيقت عليه جهنم، وهكذا عند ابن خزيمة من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا. هذا الذي يصوم الدهر كله لا يفطر حتى في أيام الأعياد وأيام التشريق. وأما النوع الثاني فهو أن يصوم الدهر باستثناء ما نهي عن صومه، فيفطر يوم العيد ويوم الأضحى، ويفطر كذلك أيام التشريق، ويصوم الدهر كله. وقد اختلف العلماء في هذا النوع، هل هو مكروه أم غير مكروه؟ فقال الحنابلة أنه لا يكره، لا يكره أن يصوم الدهر كله باستثناء يوم العيدين وأيام التشريق. واختار شيخ الإسلام الموفق وابن قيم وهو رواية عن أحمد أنه يكره، وهذا أصح، وهو هذا أصح، فهو اختيار المفتر ورواية عن أحمد، واختيار شيخ الإسلام يدل عليه قوله لا صام ولا صام، وقوله لا صام ولا أفطر، لا صام ولا أفطر، فهذا يدل على أنه يكره، يدل على أنه يكره، والأفضل كما تقدم أن يصوم يوما ويفطر يوما، وعلى ذلك فيكره صيام الدهر، لأنه لو كان مستحبا وكان مباحا لم يقل صلى الله عليه وسلم لا صام ولا أفطر، فهذا يدل على أنه مكروه في الشرع، على أنه مكروه في الشرع. باب الاعتكاف وقيام رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. هذا فيه فضيلة قيام رمضان سواء قامه مع الناس أو قامه وحده، وسواء صلى من أول الليل أو من آخره، فمن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. وإن كان الأفضل أن يصلي التراويح في المسجد ليقوي من أجل أن يقوي من أجل أن يشجع الناس على الصلاة، من أجل أن يقوى عزمه، كذلك هو على أدائها. ثم يصلي ما شاء في بيته، ثم يصلي ما شاء في بيته. لكن إن كان يعرف من نفسه القدرة على القيام، وكان أهل المسجد لا يفقدونه، يعني بحيث أن غيابه يعني يضعف همتهم ويضعف قوته، فلم يكن مثله ممن يقتدى به، فالذي يظهر أن الأفضل له أن يصلي في بيته، يعني إن كان ممن يقوى على القيام قد تدرب عليه واعتاد عليه ولا يكسب، فهذا الأفضل له أن يصلي في بيته. يقول صلى الله عليه وسلم: فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، أي العشر الأخير من رمضان، شد بنزره وأحيا ليلة وأيقظ أهله. متفق عليه. كان إذا دخل العشر عليه الصلاة والسلام رمضان شد مئزره، هذا كناية عن الاجتهاد في العبادة، ويصح أيضا أن يكون كناية عن اجتناب النساء، عن اجتناب النساء. وأحيا ليله يعني بالعبادة عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل على أن العشر الأخيرة يكون فيها مزيد اجتهاد في العبادة، مزيد قيام. وأحيا ليله وأنقض أهله، متفق عليه. نعم. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه. هذا الحديث فيه استحباب الاعتكاف في رمضان في العشر الأواخر منه، والاعتكاف ولزوم مسجد لطاعة الله، لزوم مسجد لطاعة الله. قال الله جل وعلا: وأنتم عاكفون في المساجد، وأنتم عاكفون في المساجد. وأصح قول العلماء والمذهب أنه لا أقل له، فمن مكث في المسجد بنية التقرب إلى الله فهو عاكف، وإن مكث ساعة. قال يعلى بن أمية ومن الصحابة مصنف عبد الرزاق: إني لأمكث الساعة في المسجد، ما أريد إلا أن أعتكف. فمكثك في المسجد بنية التقرب إلى الله جل وعلا هذا اعتكاف في رمضان أو في غير رمضان. ومن العلماء من قال إن أقله يوم وليلة، والراجح أنه لا أقل له. لو مكث ساعة بنية التقرب فهذا خير، هذا خير. وبعض الناس بسبب عمله وانشغاله يقول: أنا لا أقدر أن أعتكف العشر كله. نقول: اعتكف بعض ليالي العشر، اعتكف إن شئت ليلة 27 أو ليلة 23 أو الليالي التي يرجى فيها ليلة، ترجى فيها ليلة القدر، اختر من هذه الليالي، لا بأس، لا يلزم أن تعتكف العشر كله، تعتكف ما تيسر، اعتكف ما تيسر، فالباب ولله الحمد واسع. فأقله ولو ساعة، لكن أكمله وأتمه وأفضله أن يعتكف العشرة كلها تامة، يعتكف العشرة كلها. وفي قوله كان يعتكف العشرة، العشرة العدد هنا مذكر، وإذا ذكر العدد فالمعدود يكون مؤنثا، يعني العشرة الليالي، العشر الليالي. وعلى ذلك فكان عليه الصلاة والسلام دخوله للاعتكاف تدخل فيه ليلة 21، تدخل فيه ليلة 21، لأنه اعتكف العشر، فدخلت ليلة 21 في الاعتكاف. وهذا يضعف قول من قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل معتكفه صبيحه ليله وعشرين، يعني ليلة 21 تكون خارجة، وهو قول إسحاق وابن المنذر وجماعة. لكن الصواب أن ليلة 21 داخلة. وقد اختلف العلماء متى يدخل المعتكف، فمنهم من قال إنه يدخل قبل غروب الشمس فتغرب عليه الشمس ليلة 21 وهو في المسجد في معتكفه، وهذا هو قول الجمهور. ومنهم من قال وهو قول إسحاق وطائفة إنه يدخل معتكفه بعد صلاة الصبح، يعني إذا صلى الصبح دخل معتكفه، فتكون ليلة 21 خارجة عن الاعتكاف، ويستدلون بالحديث الذي يأتي. والقول الثالث في المسألة، وذكره القاضي احتمالا يعني في المذهب وما إليه شيخ الإسلام في العمدة، أنه يدخل معتكفه صبيحة 20، صبيحة 20، فيكون في يوم 20 في المسجد ليتهيأ لليلة 21، وهذا أصح الأقوال. ويدل عليه ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأوسط من رمضان، العشر الأوسط من رمضان يلتمس ليلة القدر. الحديث وفيه قال فخطبنا صبيحة 20، إن في العشر الوسطى فخطبهم صبيحة 20، وقال إني أريد ليلة القدر وإني أنسيته فالتمسوها في العشر الأواخر، ثم قال فمن كان معي فليدخل. فظاهره أنه دخل صبيحة 20، أنه دخل صبيحة 20، والمعنى يدل على ذلك، لأن الحديث الذي يأتي أنه كان يدخل معتكفا إذا صلى الصبح، إذا حملناه على صلاة الصبح من يوم 21 خرجت ليلة 21، فحمله على صبيحة 20 أولى، لأنه يدخل معتكف ويتهيأ لليلة 21، وهذا القول هو أصح الأقوال. نعم. وعنها رضي الله عنه قوله ثم اعتكف ازواجه من بعده، فيه ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفنا بعده عليه الصلاه والسلام، كما انهن اعتكفن في زمنه، واعتكافهن ظاهر الحديث انه في المسجد، وهذا هو الصواب، وان المراه لا بد ان يكون اعتكافها في المسجد، لان الله جل وعلا قال وانتم عاكفون في المساجد، وأنتم عاكفون في المساجد. ولقول عائشة الذي يأتي قالت لا اعتكاف إلا في مسجد جامع، في رواية إلا في مسجد جماعة، وهذا يشمل الأنثى، هذا يشمل الأنثى. وعند الأحناف لها أن تعتكف في مسجد بيتها، وهذا ضعيف، فإن ظاهر الحديث أنها تعتكف في المسجد. ومعلوم أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا أحرص الناس على أن يقرن في بيوتهم، ومع ذلك ضربنا أخبيه كما جاء في الصحيحين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خباء عائشة وهذا خباء زينب وهذا خباء صفية كما جاء في الصحيحين. فالصحيح أن المرأة لا يجزئ أن تعتكف إلا في مسجد، لا في مسجد بيتها. وهل يجزئ أن تعتكف في المسجد المهجور؟ المذهب أن لها أن تعتكف في المسجد المهجور، يعني الذي لا يصلى فيه. والقول الثاني هو الراجح أنه لا يصلى إلا أن يكون في مسجد يصلى فيه، وهذا هو ظاهر الحديث. نعم. المسجد يتعلق في المسجد، المسجد ما أحيط ببناء من رحبة المسجد، ما أحيط بالسور فإنه داخل في المسجد، الرحبة البناء الذي يكون محوطا بسور يسميه الحوش، حوش المسجد، هذا داخل. أما الفناء الذي لا يحاط، الفناء الذي لا يحاط بسوء هذا لا يدخل فيه، مثل الفناء الذي يحيط بهذا الجامع من الجوانب، فإنه ليس محاطا، أكثره ليس محاطا بسوء، ليس محاطا بسوء مكشوف ليس له سوء، فهذا لا يعد من المسجد بحيث إنه يعتكف فيه. لكن إذا امتلأ المسجد في الصلاة يصلون فيه هذا ظاهر يصلون حتى في الشوارع، من جهة الاعتكاف لا يجزئ إلا أن يعتكف في الفناء الذي له سوء حتى يكون تبع للمسجد كما هو مشهور في المذهب، في مذهب أحمد وغيره. المنارة إذا كانت في المسجد فهي داخلة، وإن لم تكن في المسجد فإن كان لها باب إلى المسجد، لها باب يفتح على المسجد فيجوز الاعتكاف فيها كما هو المذهب. كذلك الغرف التي تكون في المسجد كالمكتبة وغيرها، فما له باب إلى المسجد يعني له باب يفتح على المسجد فهو من المسجد، وسطح المسجد كذلك منه، والخلوة منه. وأما بيت الإمام بيت المؤذن فهذا ليس من المسجد. كذلك المنارة المنفصلة التي قد انفصلت عن المسجد وليس لها باب داخل في المسجد فهذه لا تعد، لا تعد من المسجد، فهذه لا تعد من المسجد. وعنها رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفا. تقدم الكلام عليه. نعم. وعنها رضي الله عنها قالت: ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي راسه وهو في المسجد فارجعه، وكان لا يدخل البيت الا بحاجه اذا كان، وكان لا هذا الحديث فيه فوائد، منها أن المعتكف إذا أخرج رأسه كان بدنه في المسجد فلا يضر يخرج رأسه وبدنه في المسجد. ومنها أن المعتكف يرجع رأسه ويتزين، ولا بأس بذلك، لا ينافي الاعتكاف. ولذا كانت ترجل رأسها. وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة، يعني إلا لحاجة الإنسان، وهي قضاء الحاجة يعني البول والغائط. فكان الإنسان يخرج من المسجد إلى بيته من أجل قضاء الحاجة، من أجل قضاء الحاجة، لأنه يعني قد اتخذوا بعد ذلك الكنف، فله فيخرج إلى بيته من أجل قضاء الحاجة. إذا لا يخرج المعتكف من المسجد إلا لحاجة الإنسان، البول والغائط. إذا أجلب فله أن يخرج ليغتسل، لأن المغتسل الآن الموجود هذا ليس من المسجد، فبعض الناس كل يوم يذهب في كل صبح يذهب من المعتكفين ويذهبون يغسلون في الحمامات. لا يجوز، لا سيما إن كان نذرا، إن كان تطوعا ينقطع ويحتاج أن يستأنف يخرجون يغتسلون، أما إن كان جنبا فيغتسل. فإذا ما يخرج إلى للوضوء أو للغسل من الجنابة، أما أن يذهب من أجل التبريد يغتسل ويتنظف ونحو ذلك فإنه لا يخرج إلا أن يكون قد اشترط هذا في النذر، يكون قد اشترط هذا في النذر. إذا لحاجة الإنسان من بول أو غائط أو حاجة شرعية لثبوت أو غسل من جنابه. أما الطعام فقالوا كذلك لا يخرج الطعام كما هو المذهب، إن كان الطعام يؤتى به إليه، إن كان الطعام يؤتى به إليه المسجد فيأكل في المسجد، ولا حرج كما هو المذهب أن يغسل يديه في إناء في المسجد، ويغسل يديه وينظف يديه في المسجد لا بأس بذلك، يعني لا يكره هذا، فيأكل في المسجد ولا يذهب إلى بيته إلا أن يكون ليس هناك من يأتيه بالطعام، فإن كان ليس هناك من يأتيه بالطعام فإنه يذهب إلى بيته. وقال ابن محمد بن الحنابلة: إذا ذهب إلى بيته لقضاء حاجة الإنسان فلا بأس أن يأكل اللقمة واللقمتين، يعني أعطوه لقمة فأكل لا بأس بذلك، هذا يسير، لكن ليس له أن يذهب من أجل الأكل ومن أجل الشرب ما دام أنه يؤتى به له إلى المسجد. بعض الناس بعض المساجد تمنع هذا فيضعونه في الأفنية المفتوحة فيطيل الناس الجلوس والكلام، لا تأكل بالقدر وترجع. إذا كان المسجد يمنع من الأكل كما يكون هذا في الحرم وفي غيره يمنع من إدخال الطعام، فنقول تذهب إلى المطعم وتأكل وتقدر الوقت، ما تجلس ساعة وساعتين ويتكلمون ويأكلون بساعة وقت، لا، هذا يكون خارج عن الاعتكاف. وإن كان الاعتكاف الحمد لله مستحب أمره واسع لكن ينقص أجره، يعني يكون قد نقص من الاعتكاف بقدر ما خرج، بقدر ما خرج. إذا لا يخرج إلا لحاجة الإنسان، إذا تعينت عليه شهادة يخرج لها، تعينت شهادة فإنه يخرج بهذه الشهادة. واعلم أن كثيرا من الطلاب يشكل عليه كلام الفقهاء في النذر في الاعتكاف، لأن الفقهاء يتكلمون في مسائل النذر، ويظن هو أن الكلام هنا في مسائل الاعتكاف المستحب. المعتكف الاعتكاف المستحب بل أمير نفسه، يخرج متى شاء ويرجع متى شاء، لكن إن خرج ينقص أجره. يقول: أنا أريد أعتكف في العشر الأواخر لكن أحب أن أخرج إلى عمل. يقول: إن خرجت إلى عملك انقطع اعتكافك، فإن رجعت رجع، لأن هذا اعتكاف مستحب، أنت أمير نفسك. أما كلام العلماء في الاشتراط وإنما هو في الاعتكاف النذر، فإذا نذر رجل أن يعتكف العشر الأواخر فاشترط أن يخرج في القربة أو أن يخرج في الأكل والشرب، يقول: أنا أريد أن أخرج في الأكل والشرب في بيتي نذر، يعني قال: نذر لله علي أن أعتكف العشر الأواخر في رمضان، ولكني أشترط أن أكل في بيتي، ولكن أشترط أن أعود فلان الملك، ولكن أشترط أن أزور والدي في البيت وأنظر إلى حوائج. هذه شروط جائزة، يجوز له أن يشترط قربة، لكن لا يشترط شيئا ينافي الاعتكاف وهو الجماع أو التجارة، هذا في النذر. يشترط قربة أو يشترط أمرا لا ينافي الاعتكاف. وأما المعتكف الاعتكاف المستحب فهو أمير نفسه، لكن ينقص الأجر. بعض الناس يقول: إمام مسجد، أريد أن أعتكف هنا في الجامع وأذهب أصلي في مسجدي وأرجع. نقول: ذهابك إلى مسجدك أفضل، لكن ينقطع الاعتكاف ثم يعود، ينقطع اعتكافك ثم يعود، يعني مكانا يكون اعتكافك 24 ساعة، إن خرج ساعة في اليوم يكون 23 ساعة، يكون 23 ساعة، فينتبه لهذا. نعم، ثم نقف. نعم، كيف؟ طيب، نكمل. وعنها رضي الله عنها قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد الجامع. رواه أبو داود: ولا بأس بالجامع إلا أن الراجح وقف آخره. فالراجح وقف آخره هو قوله: ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. فتقول: السنة، هذا مرفوع، على المعتكف ألا يعود مريضا، لا يعود مريضا، لأن هذا له منه بد، ولا يشهد جنازة لأن له منه بد، ولا يمس امرأة ولا يباشر، جماع المرأة في فرجها أو الإنزال بالمباشرة دون الفرج هذا يبطل يبطل الاعتكاف كما يبطل الصوم. أما قبلة المرأة ومس المرأة بشهوة ومباشرة المرأة بشهوة دون إنزال هذا لا يبطل الاعتكاف، لكن لا يجوز. فلا يجوز له أن يقبل امرأة، ولا يجوز له أن يمس امرأة، ولا أن يباشرها دون إنزال، لكن لا يبطل. فإن أنزل بالمباشرة أو أولد ولو لم ينزل فإن اعتكافه يبطل، فإن اعتكافه يبطل. قال: ولا يخرج بحاجة إلا لما له، إلا لما لا بد له من بول أو ضائق، أو كان لا يؤتى بالطعام والشراب فيذهب يأكل ويشرب ويعود، أو جنابة يغتسل منها أو لوضوء. فإن وافق يوم الجمعة، وافق يوم الجمعة فيخرج إن كان المسجد الذي وفيه ليس جامعا، يخرج وله وهو منصوص أحمد أن يذهب مبكرا، له أن يخرج مبكرا، يعني يخرج من الساعة 9 أو 8، لأنه من مسجد إلى مسجد، فله أن يخرج مبكرا، وله كما هو المذهب أن يتم اعتكافه في ذلك المسجد، له أن يتم اعتكافه في الجامع الذي ذهب إليه، وله أن يعود إلى مسجده. نعم. وفي قولها: ولا اعتكاف إلا بصبر، يأتي وقولها: ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، وفي رواية: إلا في مسجد جمع. هذا الذي عليه الجماهير من أهل العلم، وأن الاعتكاف في مسجد الجماعة يصح، بل منهم كالشافعية من يرى أنه يجزى الاعتكاف في المساجد المهجورة، المساجد المهجورة، لكن الصحيح أنه لا يجزى الاعتكاف في المساجد المهجورة، لكن الاعتكاف في مسجد الجماعة هذا يجزى عند عامة العلماء. وذهب بعض العلماء أن الإعطاء إلى أن الاعتكاف مخصوص بالمساجد الثلاثة، وهو قول حذيفة، فقد جاء في الطحاوي وغيره والبيهقي عن حذيفة رضي الله عنه أنه أتى إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال له: إن الناس عكوف بين ذلك ودار أبي موسى، يعني لم لا تنكر، إني رأيت الناس عكوفا بين ذلك ودار أبي موسى، ولقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. فقال له ابن مسعود رضي الله عنه: لعلك نسيت وحفظ. إذا الذي خالفه جماعة من الصحابة، ولذا قال: لعلك نسيت أنت وحفظه هم، أو أخطأت وأصاب، أو أخطأت وأصاب. هذا حديث من حديث محمود بن آدم عن سفيان بن عيينة عن حذيفة إلى حذيفة رضي الله تعالى عنه. محمود بن آدم ثقة، وتابعه كذلك هشام بن عمار وهو ثقة، وإن كان فيه يعني ضعف يسير، لكنه تابع محمود بن آدم على أنه مرفوع، لأنه قال: ولقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. لكن خالف محمود بن آدم الإمام عبد الرزاق في مصنفه، فرواه الإمام عبد الرزاق في مصنفه عن سفيان بن عيينة عن حذيفة من قوله، من قول حذيفة، ورواه كذلك الإمام الحجة الحافظ سعيد بن منصور صاحب السنن، رواه كذلك عن سفيان بن عيينة عن حذيفة أنه قال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، أو في مسجد جماعة، أو في مسجد جماعة. وهذا يدل على أن محمود بن آدم قد أخطأ في رفعه، أن محمود بن آدم قد أخطأ في رفعه، وأن الصواب هو على من؟ على حذيفة، وحذيفة خالفه جماعة من الصحابة، ولذا قال: لعلك نسيت، لأنه تفرد بهذا، وحفظ فهم جماعة. ولو كان حذيفة يحتج على ابن مسعود بالحديث لم يقل له هذا، لم يقل له: أو أخطأت وأصاب. والذي يظهر لي أن حذيفة رضي الله عنه قد وهم، فبينه وبين حديث لا تشد الرحال إلى المساجد الثلاثة. ولذا في الصواب الذي عليه العامة من أهل العلم أن الاعتكاف لا يخص المساجد الثلاثة، كما أن هذا هو ظاهر القرآن، قال الله جل وعلا: وأنتم عاكفون في المساجد. ولأنه لا معنى لتخصيص المساجد الثلاثة، لأن عموم مساجد الدنيا المكث فيها فيه أجر، فإن الرجل كما في الحديث المتفق عليه: ما دام في المصلى لا تزال الملائكة تصلي عليه ما دام في المصلى، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي فيها فضيلة المكث في المسجد، وهذا لا يخص المساجد الثلاثة. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المعتكف سواه إلا أن يجعله على نفسه. رواه الدارقطني والحاكم، والراجع وقفه أيضا. هذا الأثر الصواب وقفه على ابن عباس رضي الله عنه، وهو يعارض ما تقدم عن عائشة من قولها: ولا اعتكاف إلا بصوم. قلنا إن لا اعتكاف إلا بصوم هذا موقوف على عائشة، كذلك حديث ابن عباس هذا موقوف، وأقوال الصحابة إذا تعارضت لم يكن بعضها على بعض حجة. فعائشة تقول: لا اعتكاف إلا بصوم، وابن عباس يقول: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. والعلماء قد اختلفوا تبعا لاختلاف الصحابة، وهذا كثير، أكثر خلاف الأئمة الأربعة راجع إلى الخلاف بين الصحابة. فاختلف أهل العلم على قولين: القول الأول أنه لا يصح الاعتكاف إلا بصوم، وهذا مذهب المالكية، وقال الجمهور: بل يصح الاعتكاف بلا صوم، وهذا هو الصواب. ويدل عليه ما جاء في الصحيحين أن عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية. الحديث ومعلوم أن الليل لا صيام فيه. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما ضربت النساء أخنيتهن من نسائه قال: آل بر ترون بهن. الحديث فيه أو هو في رواية آل بر، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاعتكاف تلك السنة واعتكف في شوال، ولم ينقل أنه صام. ثم إن الاعتكاف عبادة مستقلة، فالاعتكاف شيء، الصوم شيء آخر، فكوننا نقيد الاعتكاف بالصوم هذا يحتاج إلى دليل ظاهر، وليس ثمة دليل يدل على هذا، بل الأدلة دلت على خلافه. إذن يصح الاعتكاف بلا صوم، وهو قول الجمهور. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. متفق عليه. نعم، فهي في العشر الأواخر كما جاء في الصحيحين: التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. متفق عليه. وهي في الوتر آكد، ولذا جاء التمسوها في الوتر، وإن كان جائز أن تكون في الشفع، ولذا قال في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، والشهر إذا كان تاما فالسابعة التي تبقى هي ليلة 24، وهكذا. فجائز أن تكون في ليالي الأشباع، لكن في ليالي الأوتار نعم آكد، وهي في السبع الأواخر آكد، وفي التاسعة والسابعة والخامسة آكد، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت، يعني أنسيتها، وعسى أن يكون خيرا، لأن هذا فيه مثل اجتهاد الناس يزيد من الاجتهاد في ليالي العشر، فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة، فهذه الثلاث ليال آكد. وهي في السابعة ليلة 27 آكل لما يأتي من الأحاديث. واختلف العلماء هل هي ليلة معينة لا تتقدم ولا تتأخر لا تنتقل، أو أنها تنتقل فتارة تكون ليلة 27 تارة تكون ليلة 25 وهكذا. قولان، القول الأول أنها معينة وهو ظاهر القرآن، إنا أنزلناه في ليلة القدر، ظاهره أنها ليلة معينة في ليلة مباركة. والقول الثاني أنها تنتقل وهو ظاهر السنة، لأن الأحاديث جاءت أنها في ليلة 21 وجاءت أنها في ليلة 23 وجاءت أنها في ليلة 27، فظاهر السنة أنها تنتقل وهو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد واختيار الشيخ محمد بن عثيمين وجماعه الصواب، واختاروا أن يصوبه أيضا في ابن صاف، وأنها تنتقل يعني ليلة تكون مثلا سبعا في ليلة 27 وليلة تكون ليلة 25 وهكذا، فتنتقل بين ليالي العشر. نعم. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر ليلة 27، رواه أبو داود والراجح وقفه. وقد اختلف في تعيينها على 40 قولا فوردتها في فتح الباري. فحديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه الراجح وقفه، وجاء في المسند بسند حسن أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم إني رجل كبير يثقل علي القيام فأخبرني بليلة التمس فيها ليلة القدر، فقال عليك بالسابعة، فالسابعة هي أكل، السابعة هي أكلها. نعم. وأما ما يتعلق يعني بالعلامات، وأما ما يتعلق يعني بعلاماتها، فالذي يظهر لي أنها ليست علامات عامة، ليست علامات عامة، وإنما هي يعني علامة توافق، يعني توافق في بعض الليالي وفي بعض الأزمان. ولذا ما جاء في صحيح مسلم أن الشمس كانت صبيحتها لا شعاع لها، لو كانت هذه العلامة ثابتة في كل زمن لا نقل هذا، صارت علامة فلكية يعرفها جميع أهل الفلك. فالذي يظهر أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لما أري ليلة القدر في تلك السنة أري أن الشمس تكون صبيحتها لا شعاع لها، يعني في تلك السنة، في تلك السنة تكون ليلة فيها قدر أو ليلة يكون فيها غيم، فتكون الشمس في صبيحتها لا شعاع لا، كذلك في كونها سمحة لا حارة ولا باردة، هذه كلها وافقت ليلة في زمنه عليه الصلاة والسلام. أما أن تكون علامة ثابتة فإن هذا ليس بصحيح، لو كانت علامة ثابتة لنقلها الدنيا جميعا لنا أن الشمس خرجت لا شعاع لها، خرجت لا شعاع لها، لكن هذه علامة وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أري ليلة القدر وأري أن الشمس في تلك الليلة تكون صبيحة في تلك الليلة، كما أنه أري أنه يسجد على ماء وطين في حديث، أري أنه يسجد على ماء وطين، فهل نقول أن ليلة القدر دائما تكون في مطر؟ لا. فالمقصود من هذا أن هذه علامة وافقت ليلة في زمنه عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو من تحب العفو فاعف عني. رواه الخمسة غير أبي داود وصححه الترمذي والحاكم. وهذا يدل على فضيلة هذا الدعاء على أثره العظيم، ولذا أرشدها إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن تدعو الله به في أعظم ليلة، ليلة القدر. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، متفق عليه. هذا الحديث المتفق عليه في أنه لا يجوز أن تشد الرحال يعني إلى بقعة، لأن ما ذكر بقع، فالمساجد بقع، فلا يشد إلى بقعة. وهذه المساجد بقاع عبادة، وعلى ذلك فالنهي هنا يشمل كل بقعة للعبادة، فلا يجوز أن نشد رحالنا من المسافر لبقعة للعبادة. لكن لو شد رحله لبقعة للسياحة لا حرج في ذلك، ذهب لبقعة من أجل السياحة لا بأس، لكن أن يشد رحله لبقعة لأجل العبادة فإن هذا لا يجوز. شد رحله من أجل علم في بلد، لا يريد البلد نفسه إنما يريد العلم، فهذا لا بأس. إذن لا يجوز أن يشد الرحل إلى بقعة من العبادة إلا هذه المساجد الثلاثة. ولا شك أن دخول البقاع التي تعظم لوجود القبور فيها دخوله في هذا الحديث دخول ظاهر، شد الرحال إلى أضرحة الصالحين لا شك أن هذا داخل في المنع وأن ذلك لا يجوز، بل إن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز شد الرحل إليه. والذي يريد أن يذهب إلى المدينة يقول مسافر لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أتى مسجده زار قبره عليه الصلاة والسلام. نعم، ونقف عند هذا القدر. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك عليه.